ما رأي فضيلتكم أن هناك رجل يقول إني أذبح لله كل سنة ولكن إذا تركت الذبح أخاف من المصيبة؟ أذبح لله قربه طاعة، لكن كان يوقف كل سنة لقى هذا بدعة ما لها، لكن إذا أراد تقرب إلى الله كل سنة أو كل شهر أو كل يوم يذبح ذبيحة أو يصدق على الفقراء أو يعطي نقود أو طعام هذا كله طيب، أما اعتقاد أنه كل سنة في يوم كذا يذبح وأن إذا مات جاء مصيبة هذا بدعة، هذا بدعة وله بلزوم الذبح، يصدق بالدراهم بالملابس يدعو الله جل وعلا يرحمه ويعيده من شر المصيبة التي يخافها. أما كل يذبح في أوقات يعني محدودة لا عن قصد بل إلا التقرب إلى الله، والتقرب إلى الله بالذبائح أو بالدراهم أو بالملابس أو بالطعام كله طيب، يعطيها الفقراء أو يعطيها أرحامه وقراباته أو جيرانه طيب. نعم.